بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكثير من السالكين يقصد المتصوف. نعم، سلكوا. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، من تعدي حدود الله يعني يفعلون أمور محرمة، وإما من تضييع حقوق الله، تكون واجبات مثل ما يصلي. نعم. وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، يقول لو جلست عندي لكن جنة مثلا. كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. أي مريد لي، أي مريد لي ترك، مريد أي طالب. يعني عندهم مريد وشيخ، المريد يقصد منه الطالب، يعني يريد ما عند شيخه. نعم. أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، يعني إذا لم يخرج من النار يكذب يعني. نعم. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا بريء منه، يعني منع من دخول النار. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. يعني إما يكذبون عليه الشيخ قال فلان هو ما قال، أو غلط منه فعلا قاله لكن أخطأ. نعم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء. نعم، سكر العقل يعني ليس مراد بالسكر، وإنما أحيانا قد يكون من الحركة والاهتزاز والتصوف يحدث في العقل خلل، يحدث في العقل خللا فيهدي ويفعل أشياء بغير إرادته ثم يندم عليه. نعم. يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. يسقط يعني قد يزول تمييز الإنسان ما يعرف. نعم. والسكر هو لذة مع عدم تمييز. نعم. لذة شيطانية. نعم. ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان. ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله. يعني هذه آية الابتلاء، إذا أردت لو شخص يقول أنا أحب الله نقول عليك بهذه الآية، ننظر هل أنت صح تحب الله ورسوله أم لا. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. هذه قاعدة. وكثير مما يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له. سقوط الأمر يعني سقوط الواجبات عليه عنه. نعم. ما يصلي أو ما يصوم. نعم. وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. إذا أردت شخص يعرف هل يحب الله أو يدعي شخص يحب الله ورسوله، قل ننظر هل هو يجاهد في سبيل الله إذا تيسر له الجهاد أم لا. فمن يفدي بدمه وماله لله هو المحب لله. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. والجهاد يتضمن، يعني إذا قيل لماذا الجهاد كان هو مقياس المحبة العظيم، أن الجهاد يتضمن. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. الصالح من هذه الأمة أعظم عند الله من الصالح في غير هذه الأمة. نعم، والصديق لهذه الأمة أكثر من الأمم التي قبلها. نعم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. كل هذه قاعدة واحدة. نعم، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ وفي كلام بعض الشيوخ